فوش ممكن تحدثنا من كواليس ومناقشات المرحلة هذيك؟ هو لأن الصندوق كان فاعل جدا في هذيك المرحلة ومؤثر. أمريكا اللاتينية عانت من خلل في ميزانياتهم، في أنه في صرف أكثر من الإيرادات في الميزانية،